بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط السادس من الأنكحة من سفر الكفاف للعلامة محمد مولود ولا أحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي، وهو بيقع أحمد مولود بن المصطفى اليعقوبي الموسوي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. وإن جرى في أخذها ما حلا بعد بينا فقوله إن أبلى إلا لعرف بنسا فتبليه كذا إذا جرى من قبل. نعم، قال عنهم لا تنازعوا، الزوج والزوجة تنازعوا في أخذ الحال من الصداق بعد البناء، ادعى هو أنه دفعه لها، ودعت هي أنه لم يدفع لها شيئا، والله لم يدفع لها باطل ذاك اللي كان يا الله يدفع. القول قوله هو مصدق به اللي عنده شاهد عرفي كونها مكنت من نفسها، مكنت من سلعتها، ذاك يدل على أنها فات قبضة الثمن اللي هو الصداق. رغم أنه وإن جرى النزاع في أخذها ما حل من صداقها بعد البناء، فقوله قوله هو بيمينته إن أبلى معناها إن حلف، لا لعرف بنسا يكون إلى عادهم عرف بتأخير دفع الصداق عن البناء، إلى عاد العرف عن الصداق دفع الله وراء البناء عرفهم هما، ودعت أنه لم يدفع لها شيئا ودعى أنه هو دفع لها. في ساعة القول قولها هي مصدقة بيمين، معناها لا لعرف بنسا معناها بتأخير دفع الصداق عن البناء، تبلي هي معناها تحلف كذا إذا جرى من قبل. كذلك القول قولها بيميني لعاد النزاع قبض ما حل قبل قاع البناء، ما سابق البناء، ادعى أنه دفع لها الصداق، ادعت أنه لم يدفع لها. القول قولها هي مصدق به للأصل عدم الدفع، الأصل إبقاء ما كان على ما كان، المنهج وإبقى ما كان على ما كان نثمونا أو أجلنا أو أثمانا عند التنازع لبيع صداق قضيت لك قضيت البيع. وفي متاع البيت تحلف على ما بالنساء يختص عرفا كالحلاء. إذا تنازعوا متاع البيت شي في البيت قال هو النلو وقالت هي النلها، ذاك تحلفي على ذاك اللي خاص بالنساء، كيف الحلاء جمع حليتي، كيف قلادة من الذهب، والله أخي الخال، والله سواها، ذاك القول قولها هي مصدقة، هي العاد ما هو تحت يد واحد منها. وفي متاع البيت تحلف على ما بالنساء اختصوا عرفا كيف الحلاء كيف جمع حليتين الحلي، ما لم تكن معروفة بالفقر فلا تجاوز زهاء المهر، إلا إذا كانت معروفة بالفقر يصى معروف أنها فقيرة، لكن مصدقة فيه من ما يختص بالنساء لا قدر مهرها. ما لم تكن معروفة بالفقر فلا تجاوز زهاء قدر فلا تصدق فيه أكثر من قدر مهرها. وحلف الحليل فيما ينتمى إلى الرجال عادة مولاهما. نعم، أو العادة تنازع في شيء خاص بالرجال كيف سيف الله دراع، ذاك يحلف الحليل الزوج على ما يختص بالرجال، دراع عرف نحن بعد الموريتاني شناقض. حلف الحليل فيما ينتمى مصدق هوته القول قوله، ذاك شاهد عرف شاهد له إلى الرجال معناه ما ينتسب إلى الرجال عادة، الله ينتمى لهما ينتسب لهما كيفتين كيف تبدو مثلا كساء صالح للرجل وصالح للمرأة يلتبس عن البرد، هم اللي مصدق فيه الزوج بيمين. قال محمد مولود هون ومن له بينة أن الشيء وهب له أو ورثه فهو له بلا خلاف ولا رعي عرف ولا تحلف إن اشترت ما يعرف لهما معا، وهل كذا ما يخصه قولان، وقوله وديعة عند قبلي كقولها هي ولكن تأتلي. نعم، قال لك إلى أدعى الزوج عن هذا الشيء وديعة عنده ذاك مقبول قوله بلا يمين، معناها اقبلي قوله وقوله مفعول اقبلي وديعة عندي، فقولها هي أن الشيء مودع لها، أنه مدعو له أجنبي مثلا أقبل المصدقة غير مصدقة بيمين، ولكن تأتلي معناها لابد من تحلف. وما بحوز واحد فهو له، وإن لمدعيه عرف جعله. قال عن هذا اللي بحوز واحد تحت يده أرضع لي صندوق الله تسهلته ذاكله، ذاك يكون له تسهلته وعاء، يعني معناها وعاء من الجلود عند الأولين يقوم مقام الصندوق يجي له القفل. اللي عند واحد قافل عليه أكله هوته يعملوا العرف عاطيه للثاني اللي يبغى ذاك اللالوته، وإن لي مدعيه عرف سعله. وليولي ما اشترى لها إن باشرى شراء ما به له العرف جرى. قال عن الزوج إلى سلسي جاري العرف أنه للنساء أنه اشتريه الزوج لزوجته كيف سواء، والله الخال ذاك يحلف عنه ما شا ما هو شاريه له، دعاتي أنه شاريه له، أبدأ من يحلف أنه ما هو شاريه له. وليولي يحلف ما اشترى لها من باشرى إلى باشر شراء ما به له العرف جرى. فصل قسمي للزوجات. العدل في المبيت إلى الوطء حاتم، ولو بحيض أو ظهار أو قسم. قال عن العدل بين الزوجات واجب، واجب شرعا، يسوى هاو الزوجات مسلمات ويسوى كتابيات ويسوى حرائر ويسوى إماء، غير الله الزوجات همات اللي واجب بينهن العدل. أما السراري فلا يجب العدل بينهن، لا عاد عنده خدم يطاعهن بالملك قد ما يعدل بينهم، ما واجب عليه العدل بينهن. كمعنى العدل في المبيت، العدل واجب الله في المبيت، ما هو في الميل للقلب ولا شيء، ذاك ما عنده له طاقة لا الوطي ولا هو واجب في الوطي به اللي تابع للشهوة والمحبة. ولو بحيض يسوى في الحيض، يعمل واحدة حيض لا بد من يجي يعطيها ليلتها، والله مظاهر منها وطئها ما هو جائز بها الحيط، والله بها ظهار ينفتي أعطي الكفارة، أو قسم الله إيلة وحدة آلة منها واجب عليه بات عندها حالف عن مطئها أكثر من 4 أشهر لا مزال جاي الإيلة إن شاء الله. اللي القصد من المبيت الأنس وإذهاب الوحش عنها، ولذلك هي يسوى وطئها ما هو صح حرام شرعا، والله حرام طبعا كي رتقاء اللايبات عندها يعطيها ليلتها وجوبا. واليوم حقها وبالعطاء يجوز أخذه وبالشراء. قال عن اليوم حقها كل واحدة حقها يوم وليلة يعطيها لها، يعطيها يوم وليلة لا يزيد على ذلك إلا برضاهن، لا يزيد على ذلك يكون لا عادوا راضيات منه كلهم يتم يعطيها مثلا الأسبوع ذاكم اللي جايز. قال الشيخ خليل وبرضاهن جمعهما بمنزلين، استدعاهن لمحله والزيادة على يوم وليلة لا إن لم يرضيا. هي قضية الوطء هذه لها نرجع لها شوي، قلنا عنها ما واجب فيها العدل، عنها لو تابع طبيعته هو ونشاطه عند واحدة يقد يبات عند واحدة ولا يطاعها لعاد ما هو نشيط لذلك في كل ليلة، يقد يبات عند الأخرى يطاعها يكون لعاد قاصد الضرر ذاك ما هو جائز. كيف العاد هو بايت عند واحدة وكاف عنها إياك تتوفر لذته الوحدة ثانية وحدة أخرى هذا حرام، ذاك يجب عليه الوطي السائل عاد له غرض في ذيك اللي كاف عنها له غرض في وطئها. وبالعطاء يجوز أخذه. قال أنا وحدة من الضرات يومها تقد تعطيه لضرتها، تعود ضرتها مثلا عندها ليلتين وهي ما أبقى عندها شيء، أما كونها تعطيه له هو تعطيه للزوج يعود هو يخص به من شاء من الضرار ذلك ما هو جائز. الساعة تقدر الواهبة كالعدم إلى عاد 4 قامت واحدة منهم أعطاته ليلتها ما يعود عنده هو ليلة خاصة يخص بها واحدة بغاها، لا يعود القسم على ثلاثته. وبالشراء جائز ما اللي يأخذ منها بالشراء، تتقدم مثلا واحدة من الضارات تشري ليلة من عند صاحبتها، ويقعد الزوج مولي يشري ليلة من عند واحدة من الضارات ويخص بها ما شاء من زوجاته، ما هو بالشراء. وجائز سلامه بالباب كذا دخول البيت للأعرابي. حق هو ذلك حرام على حد يوم محدة من ضرات يدخل عليك الخرى حرام. جائز بعد قال لك سلامه بالباب، يجي يسلم بالباب مثلا غير دخوله الواحدة أخرى ما هو يومها. جائز ملو دخول البيت ذيك اللي ما هو يومها للأعرابي، معناها للحاجات لقضاء الحاجات، كي يأخذ ثوب الله يطرح ثياب ونحو ذلك. وليسكنين عجزا عن تطوافهن لشدة الداء إلى داء أطافهن. قال أنه لا عجز عن التطواف بشدة الداء المرض، جائز يسكن عند ألطفهم به، ألطفه النبي يسكن عنده إلين يبرأ. وإلا تيسكن عند وحدة به المرض عنده ويستاذن الزوجات الأخرات على ذاك. قال محمد مولود في الرحمة: وإن عجز عن التطواف بهن لشدة مرضه سكن عند أرفقهن به، ويندب أن يستدين لفعله عليه السلام. ورواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أن يطلع الزوجات، وقال لهم أنه عاجز عن التطواف عليهم وعنهم يعطوه لمن يسكن عند عائشة رضي الله عنها. وهل إذا نقيها أو ألقى العصا مخجر في البدء أو يلقي العصا؟ أيوة، نرى الزوج إذا نقيها معناها بريئة من المرض، كان مخير في البدء يبدأ بمن شاء توه أن يبدأ بها. والله يلوح العود يلقي العصا يعد القرعة، ذيك زاد فيها القرعة أنه يبدأ بها، ذيك واجب عليه يبدأ بها. أيوة، ثالثها تقديم ذات الحق قبل وذا أقربها للرفق. ثالثها اللي هي الأقوال أنه يقدم ذات النوبة ذيك اللي كان لاحقتها النوبة قبل سفره، أنه منين يرجع من السفر هي اللي يبدأ بها. الله كانت لاحقتها النوبة قبل مرضه هي اللي يبدأ بها. فأكم معناها ثالثها اللي هي الأقوال تقديم ذات الحق قبل، تقديم ذات الحق هاي اللي كان لاحقها، كانت لاحقتها النوبة قبل المرض أو قبل السفر. وذا القول أقربها للرفق، هذا القول هو أقربها للرفق اللي هو اللطف. هم عايدين الأقوال الثلاثة لكم القدم نبته قيل يقترع وقيل يبدأ بمن شاء وقيل تقدم ذات النوبة اللي كانت لاحقتها النوبة. والكف كي يتم ميله إلى أخرى بإجماع الملاح حضلا. قال عن الكف عن جماع واحدة إياك تتوثر لتل واحدة ثانية، هذا حرام قطعا بإجماع الملاح اللي هم العلماء. الكف كي يتم ميله إلى زوجة أخرى بإجماع الملاح حضلا معناها حرم. ويندب المبيت عند الواحدة هو واجب إن تتضرر بالحدة. قال عن مندوب المبيت عند الزوجة الواحدة إلى عاد عنده لا زوجة واحدة، مندوب يتم بات عندها ما هي واجب عليه، واجب عليه إلا إلى عاد متضررة بالوحدة، واجب اللي هو المبيت عندها إن تتضرر بالحدة. قال سأل أبدم يتم بات عندها إلى عاد مثلا خائفة من الوحدة اللصوص. وينهى عن مبيت الشخص وحده في بيته، وهي لا يتم بات معها والله يقبض لها أمينة، رأت أمينة تبيت معها إن تعود مشتكية من الوحدة. والوطأ إن تضررت إن أهمله محتم وما تطيق منه له. حق قال عن الوطأ إلى عاد ترك الوطأ لا يضر بها، أكو واجب عليه تم يطاؤها. الوطأ إن تضررت بتركه أنا بإهماله إن أهمله محتم واجب عليه. في أصل خلاف لا إشكات منه للقاضي أنه كان يقضي عليه بأنه يتم يطاء كل واحدة من أربع ليالي، والله كل واحدة من ثلاث ليالي. وما تطيق منه له، ذاك اللي هي حاملة من الوطأ ذاك أعطيت الشريعة للزوج، أنه ذاك اللي كاملة تقدر عليه من الوطأ إلى أراده الزوج أنه أعطيت الشريعة ذاك كامل. قال في الرحمة في هذا المبحث: ويجب تحصين الزوجة ووطئها إن تضررت بتركه، وهل يقضى لها إن قامت بليلة من 40 ومن 30، ولا يثلم ذلك حياءها ولا عرضها لأنه القصد من النكاح، ينظر الحطاء، وهل يقضى له إن قام بالوطي 4 في الليلة و4 في اليوم أو 4 بينهما، ولا صح أن له ما تطيقه. هذه فائدة في الميسر. قال: فائدة ينبغي للرجل حسن عشرته مع أهله والتأنيس بما لا إثم فيه، وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، وكان مالك يقول في ذلك: مرضاة لربك ومحبة في أهلك ومثراة في مالك ومنسأة في أجلك. وكان من أحسن الناس خلقا مع أهله وولده. ويكره الوطء لفعل ابن عمر بمرآن أو بمسمع من البشر. قال عن مكروه حد يوطأ الزوجة بلد يسمعه فيها الوبيس، والله يشوفه بلد ينساب فيه، والله يسمع فيه ما هو فيه، هاك مكروه. به ابن عمر رضي الله عنه كروي عنه أنه كان يخرج طفلا في المهدي من يطأ زوجته. يشير أدوح أبعد ثاني الله عامه الأول والله عام الثاني تقريبا يخرجه. قال في الميسر: تنبيهم يكره له أن يطأ زوجته أو أمته ومعه في البيت أحد كبير أو صغير يقضان أو نائم، وقيل يمنع وهو مفاد اللخمي، فإن كان في إخراج غيره مشقة لكونه ليس له إلا مسكن واحد، فليجعل بينه وبينه حائلا وليتحفظ من الصوت في ذلك. ذكره ابن عرضون والله عرضون، وذكر أنه ينبغي أن لا يأتيها على غفلة، بل حتى يمازحها ويلاعبها بما يباح من الجسة والقبلة حتى يرى أنها قد انبعثت لما يريده منها وأقبلت عليه، لأنه ينبغي له أن يرعى حقها في الوطي، لأنها تحب منه ما يحبه منها، فإذا أتاها على غفلة قضى حاجته قبلها وتبقى هي، وقد يشوشها ذلك لغيره. وينبغي له أن لا يغفل عن النية الصالحة بأن ينوي القيام بحقها وإدخال السرور عليها وقضاء حاجتها، ويستعيذ بالله من الشيطان ويستعين بالله. فإذا فعلت السنة حصلت الملاعبة وطابت الموافقة خرج الولد بإذن الله عاقلا صالحا حسنا. فالعقل والحسن من بركة السنة، والجهل والقبح من عقوبة البدعة. والغيب عنها فوق نصف عام بدون إذنها من الحرام. قال عن حد يغيب عن الزوجة أكثر من نصف عام، أكثر من 6 أشهر، هذا حرام، هذا ما هو جائز، يكون لعات عاطية لذن. قال محمد مولود في شرح الكفاف عند الحكم: عزاه في الدوري لابن رشد وغيره، وقال الحلبي: لم أجد قولا بجوازه للمرأة التطليق إن أذاها بشتمها أو شتم والداها. قال عن المرأة إلى أذاها الزوج هذه ضربها، كيف عادي يشتمها يعيبها، والله يشتم والديها، قد يطلق مفسا، والله يضربها ضرب مبرح، والله ما عطيته الشريعة وبلا موجب مثلا، ما هو إلا ترك صلاتها ولا هو إلا شواشب عليها تعدلوا، ما هو إلا النشوز مثلا، لها التطليق. قال الشيخ خليل: ولها التطليق بالضرر البين. قال محمد مولود في شرح الكفاه: عند المرأة التطليق، ولا أصح أنه بعد رفعها لحاكم وتعزيره له ولم يفيد فيه، وبعد الإعذار له وعزه فطلاقها قبله باطل. معناها أن لا صح أنها ما تطلق بالضرر، لأن تفوت ترفع للحاكم اللي هو القاضي، ويعود الحاكم يعزر ويعاقب على من هذه المسألة إلى ما فعل فيه ذاك، عود يعطيه الإعذار مثلا في هذا الشهود اللي شهدوا على أنه يضر بها، يحاول كانوا يطعن شهادتهم، ومنين يفوت يعجز حد انه يطلق عليه، حد منين يفوت عجزي معناها عجزوا عن الطعن في البينة، الشهود اللي شهدوا على أنه ضرب زوجته، تحويل وجهه وقطع النطق وأخذ مالها بغير حق، قال عن من الضرر اللي تطلق به على الزوج، تحويل وجهه عن الزوجة كون يتم يصد عنها هك، وقطع النطق والله منين تتكلم يقاطعها في الكلام، والله يأخذ مالها بغير حقي، وعده كامل الفاتقة معناها أنه شتمها بغير حقي، والله تحويل النطق عنها والله أخذ مالها بغير حقي، غير حقي وعدتهم كاملين، لكن باشع ذاك ضرر يطلق به، أبدا أن يكون ما ذكر من الضرر بغير حق شرعي. قال محمد مولود عن دواء أخذ مالها ذكره الميسر في فصل الخلع وفي الحطاب عند ورد المال وبانت ما نصه بن القاسم ليس من الإضرار البغض، إنما الإضرار الأذى بضربه أو اتصال شتمه في غير حق، وأخذ ماله عقب جاور ذاك لمحمد مولود قال وقال التسولي لا تطلق بضرر ماله بل يغرمه ويعزر، وفي التبصرة لا تطلق بمطله بدين أو عسر به. يقول مولي عما من الضرر تزوج عليها والله تسري عليها والله منعها من الحمام، ما هم من الضرر اللي تريد تطلق به نفس، وما لها بد من إثبات الضرر وكفت المرات عند عب وسر. قال لك عنها هي هذه اللي تطلق بالضرر، لا بد لها من تثبت هذا الضرر بالبينة بالشهود، جيب الشهود عن هذا الزوج ضربها، لا بد لها من ذلك، ما عندها طريق أخرى تقدر تطلق بها لما جابت الشهود على الضرر. كفت المرات قال عبد الباقي والميسر عنها إلى شهدت البينة أنه ضرر بها عمل الله مرة واحدة عنها تطلق، كفت المرة من الضرر مثلا عند عبد اللي هو عبد الباقي والسر اللي هو الميسر، لا عند التسولي التسولص إلى عاد اللي ثبت أنه ضرر بها الله مرة واحدة ذاك لا تطلق به عنده. هذه فروع مفيدة جايبها محمد مولود في شرح الكفاف. قال لو ترك الإصابة من غير يمين اختيارا أو قصدا للضرر فلها الفراق بلا أجل، ضرر هنية عند قوله بالإلاء بلا أجل. الثاني اختلف فيه من نكحت ظاهر الخير فظهر أنه معلق بالفسق هل تطلق عليه أو تنتظر توبته، ذكره في الدراء. الثالث لو شتمته فشتمها الظاهر أن لا قيام لها إن لم يتعد ما يكافئها لجواز مكافأة من سبك منه لسبه. فصل في الخلع